فدل على أن أعظم كرامة هي ما أكرم به الصحابة من لزوم الاستقامة ونصرة الدين، وأعظم كشف وأفضله وأجله هو ما آثرهم الله به من كشف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى والاستقامة عليها. لا يتشوفون للكرامة بالكشف بل لنيل الاستقامة، وقل من بالكشف منه مشتهر، وبعدهم على الخلائق بذعر. على أي الأحوال إن شاء الله غدا نكمل هذا البحث الذي نختم به موضوعات أصول ليس لها أصول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.